الأصحاح الثاني عشر. وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم في عبر الأردن نحو شروق الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق. سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون المتسلط من عروعير التي على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوق تخوم بني عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العربة بحر الملح نحو الشروق طريق بيت يشيموت ومن التيمن تحت سفوح الفسجة وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في عشتاروث وفي إذرعي والمتسلط على جبل حرمون وسلخة وعلى كل باشان إلى تخم الجشوريين والمعكيين ونصف جلعاد تخوم سيحون ملك حشبون. موسى عبد الرب وبنو إسرائيل ضربوها وأعطاها موسى عبد الرب ميراثا للرؤوبينيين والجاديين ولنصف سبط منسة. وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيل في عبر الأردن غربا من بعل جاد في بقعة لبنان إلى الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير. وأعطاها يشوع لأسباط إسرائيل ميراثا حسب فرقهم في الجبل والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون. ملك أريحة واحد، ملك عاي التي بجانب بيت إيل واحد، ملك أورشليم واحد، ملك حبرون واحد، ملك يرموت واحد، ملك لخيش واحد، ملك عجلون واحد، ملك جازر واحد، ملك دابير واحد، ملك جادر واحد، ملك حرمة واحد، ملك عراد واحد، ملك لبنة واحد، ملك عدلام واحد، ملك مقيدة واحد، ملك بيت إيل واحد، ملك تفوح واحد، ملك حافر واحد، ملك أفيق واحد، ملك لشارون واحد، ملك مادون واحد، ملك حاصور واحد، ملك شمرون مرؤون واحد، ملك أكشاف واحد، ملك تعنك واحد، ملك مجد واحد، ملك قادش واحد، ملك يقنعام في كرمل واحد، ملك دور في مرتفعات دور واحد، ملك جييم في الجلجال واحد، ملك طرسة واحد، جميع الملوك واحد وثلاثون.